لو لسه فاكرين، كنا ابتدينا آخر مرة في سلسلة كده صغيرة من يوحنا 14، لما الرب يسوع بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، وقلنا دول إعلان مهم جدا لازم نكون بنكرره على مسامعنا في الأيام دي بالتحديد اللي دخلت فيها أفكار غريبة كتير للكنيسة. لازم نرجع لإيماننا وأساسه. الرب بيقول أنا هو الطريق، اتكلمنا فيها شوية وقلنا إيه هو الطريق اللي الرب يقصده، وقلنا هو الطريق إلى الله، الطريق اللي أغلق يوم الإنسان أخطأ وأقام الله ملاك بسيف نار في طريق شجرة الحياة، إشارة إلى أن الإنسان أصبح طريقه مغلق في اتجاه الله. بعد ما الجنة انتهت والرب اختار لنفسه شعب وصنع خيمة الاجتماع، برضو حط حجاب بين قدس الأقداس والقدس، إشارة برضو إن الطريق إلى الله مغلق رغم الذبائح اللي كانت بتقدم كل يوم. لكن الرب عاوز يقول الذبائح دي غير قادرة على إنهاء مشكلة الخطية بين الإنسان والله. في يسوع لما بيقول أنا هو الطريق، أنا هو الطريق الراجع بك إلى الله، وقلنا وقتها ان احنا مش بنقول كده تعصبا لمسيحيتنا. انا مش متعصب لمسيحيتي لما اقول ان المسيح هو بس الطريق الى الله، لكن قلنا وقتها ان اللي عاوز يبقى طريق الى الله لازم تتوفر فيه شرطين، انه يكون عارف الله اصلا، عارف الطريق الى الله، وقلنا ان محدش يعرف الطريق الى الله الا شخص واحد هو الابن، زي ما الكتاب بيقول لنا إن الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، وزي ما الرب يسوع قال برضو ليس أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له. الشرط الثاني إنه عشان ياخدني إلى الله لازم يجتاز السيف اللي في الطريق دوت، وقلنا شخص واحد بس قدم حياته فداء عن البشر هو شخص المسيح، والتأكيد لكده إنه في اللحظة اللي قال فيها قد أكمل انشق الحجاب اللي هو مفصول بيفصل بين الإنسان والله، وانشق من فوق إلى أسفل، إشارة إن الله هو اللي شق الحجاب بالذبيحة التي هو رآها لنفسه، ذبيحة المسيح الآب هو اللي صنعها لنفسه وأشبعت قلبه وتممت عدالته، فنفع الطريق يفتح مرة أخرى. وقرينا في عبرانيين 10 إن لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم المسيح فقط، محدش يقدر يدخلني إلى الله إلا بدم المسيح، وقلنا إن قال في الشاهد دوت إن ده طريق حي حديث كرسه لنا بالحجاب أي جسده، وقلنا الطريق ده حي يعني الطريق ده شخص، الطريق ده مش مجموعة أفكار أو مبادئ هتمشي عليها هتوصل لربنا، الطريق هو شخص المسيح نفسه، طريق حي كل يوم بتقعد قدامه، كل يوم تسمع له، كل يوم بتخضع ليه، كل يوم بتتجاوب مع معاملاته معاك، بيقودك في طريق يومي حي إلى الله. ده الطريق. الرب قال أنا هو الطريق والحق، وقلنا الثلاث حاجات دول مش ثلاث حاجات متفرقين نقدر يعني ناخد أي واحدة الأول، لا هما مترتبين فوق بعض كده. أنا هو الطريق للحق، تقدر تقراها بالشكل ده، أنا هو الطريق للحق، الطريق الذي يقودك للحق. افرض أنا خلاص فهمت إن يسوع هو الطريق، اتخذت الرب يسوع طريقا لحياتي، إيه اللي يحصل بعد كده؟ لما لو كل يوم صحيت قعدت قدام الرب يسوع زي ما احنا بنقول كده، قلت له يا رب خدني خطوة النهاردة جديدة نحو الله الآب، هيعمل إيه معايا يسوع؟ إيه الخطوة اللي هياخدها معايا؟ عشان يبقى كلامنا واقعي مش بنقول كلام في الهوا يعني. هيقودك إلى الحق. هنقرأ شاهدين صغيرين كده، نقرأ يوحنا 8 عدد 30، وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وإيه اللي يحصل؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. يبقى يبقى دي خطوة تالية. ايه الخطوة التالية؟ ان انا ابقى تلميذ ليسوع. افرض انا اخترت يسوع معلمي، خلاص طريقي الى الله، وسمعت كلامه وثبت في كلامه، ايه اللي يحصل؟ يعرفني الحق. هكبر ازاي روحيا؟ هقترب ازاي اكتر الى الله؟ ايه اللي بيحصل في حياتنا المسيحية؟ عاوزين نبقى فاهمين، ما يبقاش كلامنا كلام عام كده. يسوع بيعرفك الحق، وكل يوم انت بتعرف فيه الحق انت تقترب اكثر الى الله، لان الله هو الحق الكامل، الحق المطلق. كل مساحة فيا لا تعرف الحق مساحة منفصلة عن الله. فازاي يسوع بيعرفني الله؟ ازاي يسوع طريقي اللي بيقربني خطوة كل يوم الى الله؟ بانه كل يوم يعرفني حق. كل ما هعرف حق هبقى اكثر توافقا مع الله، هقدر أعبده أكتر، هقدر أقترب منه أكتر، هقدر أفهم كلامه أكتر، هو هيعرف يوصلي أكتر. فالمادة اللي الرب يسوع بيستخدمها علشان يقربنا من الله معرفة الحق. فالرب قال لهم لو ثبتتم في كلامي تعرفون الحق، والحق يعمل إيه؟ يحرركم. طيب في شاهد تاني برضو في إنجيل يوحنا 18، لو قريناه برضو يوحنا 18 عدد 37، فقال له بيلاطس أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا. بص يسوع بيقول إيه على حياته، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. تخيلوا يسوع بيلخص كل إرساليته عشان يقول لك إيه هو الحق، عشان يعرفنا الحق. إذا لما يسوع يقول أنا هو الطريق والخطوة اللي بعد كده إيه؟ الحق. تعرف الحق. أنا لهذا أتيت أنا إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس ما هو الحق؟ رب يدينا نعمة نحاول نتكلم في موضوع الحق ده، وإن كان يعني ممكن يفرد مننا قوي زي ما الرب يسمح في الوقت يعني، لكن هيفتح لنا حاجات كتير وهينور حاجات كتير. وأنا هحاول لأن الموضوع كبير أدي فقط مفاتيح، مش هنقدر نشرح قوي، لكن هندي بعض المفاتيح تساعدك إن أنت تفهم أكتر ما هو الحق. ايه بقى قصة الحق ده؟ وازاي يسوع بيقول انا جاي للعالم عشان اعمل حاجة واحدة بس، اشهد للحق. ايه موضوع الحق ده؟ القصة برضو ترجع بينا للاول خالص، للسقوط. يعني زي ما رجعنا للاول كده عشان نفهم موضوع الطريق، هنرجع عشان نفهم موضوع الحق. لما الانسان اتخلق في البداية خالص في شركة وعلاقة مع الله، كان عايش في مناخ من الحق. يعني ايه الحق؟ الحقائق، عايش في حقائق. كان بيستمتع بسعادة حقيقية لأنه موجود في محضر الله، كان بيستمتع بقداسة حقيقية الله خلقها فيه، كان بيستمتع بمحبة حقيقية، كان قوته قوة حقيقية لأنها قوة مأخوذة من الله. قول زي ما أنت عاوز. المناخ اللي هو عايش فيه مناخ حق، كل حاجة فيه حق. لما الإنسان سقط انفصل عن هذا المناخ، طرد من محضر الله، طرد من الحق، من هذا المناخ، نزل إلى الأرض. إبليس نجح في أنه يوقعه من مناخ الحق ده، بس إبليس ذكي قوي قوي. إبليس ما تفتكرش ان هو يبقى عاوز يوقعك بس في الخطيه وخلاص بتتخل القصه على كده، لا. ابليس مهارته تبان مش في انه يوقعك في الخطيه، لكن انه يحفظك بعيدا عن الله. يوقعك ويحفظك واقع، دي المهمه الاصعب. فادم نجح انه يوقع، ابليس نجح انه يوقع ادم في الخطيه، لكن خاف ان ادم يرجع يحن مرة تاني لمحضر الله، وده اللي حصل. فاكرين لما قلنا الإنسان بقى جواه جوع أبدي إنه عاوز يرجع؟ ده اللي بيخلي الإنسان بيدور على الطريق، إنه عاوز يرجع لأنه حاسس إنه فقد حاجات حلوة قوي في محضر الله ما عوضهاش في الأرض. فإبليس عامل حساب الحتة دي، إن آدم هيحاول يرجع، هيحاول يدور مرة تانية على الحاجات اللي فقدها في محضر الله، اللي احنا قلنا عليها السعادة، الفرح، القداسة، الحاجات دي كلها. فيعمل إيه إبليس؟ بص لدماغ إبليس، بيتقال عنه في الكتاب في حزقيال 28 إنه كامل الحكمة، حكمته فظيعة. تخيل الحكمة دي بلع العالم كله النهاردة، العالم كله بمثقفينه وبعلمائه، في دماغ أعلى من كل ده قادرة تحتوي كل هذا العالم تبلعه. عمل إيه بقى؟ قال لك أنا لازم أعمل للإنسان عالم موازي للعالم اللي كان موجود فيه، لازم أعمل له قيم موازية للقيم اللي كان عايش فيها، عشان ما يرجعش يطلب القيم اللي عند الله. يعني هو فقد السعادة في محضر الله، أعمل له سعادة هي مزيفة مش حقيقية، بس هكتب له فوقيها هي دي السعادة. هو فقد القوة في محضر الله، القوة الحقيقية اللي كان الله خالقها فيه، هعمل له قوة. كل حاجة فقدها آدم في حضور الله أعملها له، أعمل له شكلها علشان ما يحنش إنه يرجع مرة تاني لله. مين خد الفكرة دي وجسدها في كلمة الله عشان تسهل علينا نفهم الموضوع ده؟ لو تفتكروا يربعام ابن نباط. فاكرين يربعام ابن نباط العبد بتاع سليمان اللي انشق عن مملكة يهوذا وخد 10 أسباط معاه وعمل مملكة الشمال؟ يربعام تمرد على رحبعام ابن سليمان وخد 10 أسباط واستقل بيهم. الشطارة مش في كده، الشطارة ازاي تتن 10 أسباط دول معاك ما يرجعوش تاني. هو كان ناعي هم ان لما يجي المواسم والاعياد الشعب اللي راح معاه ده هيحن مرة تاني للأعياد، وإنه ينزل لأورشليم ويمارس الطقوس اللي كان بيمارسها في الهيكل، فهيرجع ينزل ليهوذا مرة تاني لأن الهيكل هناك في المملكة الجنوبية، فهيرجع يتحدوا تاني مع بعض. فروح يربعام قاعد يفكر أعمل إيه عشان 10 أسباط اللي معايا ما يرجعوش يحنوا تاني وينزلوا تحت. فجات له نفس الفكر، جاية له منين؟ من نفس الراس، من إبليس. هو إبليس عملها قبل كده، فقال لك هم هينزلوا، عاوزين ينزلوا أورشليم ليه؟ يعبدوا، نعمل عبادة، يعيدوا، نعمل أعياد، أعمل لك كل حاجة زي ما أنت عاوز، جيب لك كل الآلهة وأجيب لك كل الأعياد وأعمل لك كل حاجة، بحيث ما أنتش محتاج تنزل مرة تاني إلى مملكة الجنوب. ففعلا دخل كل الديانات الغريبة، راح اللي بيعبدوا البعل وقال لهم هاتوا لي البعل، تعالوا اعملوا لي مذابح للبعل في ارض اسرائيل. جاب مذابح لعشتاروت اللي هي المرتفعات، ملكه نجسه جدا والهه نجسه جدا، عمل لها عبادات على كل لون يا بطسطه. يعني انت كنت بتعبد في يهوذا في بشكل واحد، بس لا انا هعمل لك كل العبادات، يعني شوف ايه اللي يعجبك. تنزلش، هتنزل ليه؟ تروح الهيكل يعني. فعمل عبادات موازيه للي كان الشعب بيعبدها في ارض اسرائيل عشان يبقى الفصل كامل. تخيلوا الفكرة الجهنمية دي، ونجح انه يعملها فعلا. عشان كده اتشهر في كلمة الله بعبارة يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. يخطئ مش يعني يشتموا ويكذبوا، لا، يخطئ يعني يعبد إله آخر غير الله. دخل عبادة البعل إلى أرض إسرائيل. إبليس عمل كده في حياة البشر بس بشكل أكبر بكتير قوي. قال لك كل حاجة أنت فقدتها في محضر الله هعمل لك شكلها في العالم، وما ترجعش. ترجع لله ليه؟ أنت عاوز السعادة؟ أنا فقدت السعادة في محضر الله، أعمل لك سعادة. هقول لك السعادة في الجنس، هقول لك السعادة في المال، هقول لك السعادة في الممتلكات، هقول لك السعادة في أي حاجة. كل ما تلاقي جوع للسعادة هتلاقي عندك المزيف تجري وراه لغاية ما العمر يخلص، وتكتشف في النهاية انك ما خدتش السعادة، لان السعادة كانت اصلا فين؟ عند الله. بس انا انضحك عليا، انا كنت عاوز سعادة فحد قعد يقول لي السعادة هنا، لا تخش يمين كده هتلاقي السعادة ان شاء الله، لا اطلع على طول بقى كده هتلاقي السعادة، لغاية ما العمر يخلص وما لقيتش السعادة، انضحك عليا، امتلكت المال وما لقيتش السعادة، امتلكت الجنس وما لقيتش السعادة، امتلكت كل اللي قال لي عليه هتلاقي فيه سعادة وما لقيتش السعادة. بس عبال ما ابتدي افوق لنفسي ان انا ما لقيتش السعادة، احس ان انا العمر راح، وده هدفه. لان في الحقيقة ان السعادة بالحق، بالحق شفتوا بقى الحق، السعادة الحقيقية في رضا الله. بس انا ما حدش قال لي كده، انا اتربيت في بيئة ابويا وامي واجدادي كانوا بيقولوا لي ان السعادة في المال، السعادة في الممتلكات، السعادة في الصحة، السعادة في وهكذا. فإبليس من وقت ما آدم سقط ابتدى يعمل له عالم من الأكاذيب. ما تنساش العبارة دي، احنا عايشين النهاردة في عالم من الأكاذيب، بناكل كذب، نشرب كذب، نتنفس كذب في كل حاجة. عمل ديانة موازية للعبادة الحقيقية، كل حاجة حقيقية في ملكوت الله يوجد شبهها تماما في العالم، شبهها تماما. هو شاطر قوي في الإتقان الشبه. الله في محضره في عبادة وسجود، أعمل لك عبادة وسجود. كنايسنا مليانة عبادة وسجود مزيف كل حاجة. القداسة، أنا جعان للقداسة اللي كانت في محضر، أعمل لك قداسة. والقداسة وتشدد في القداسة، قداسة قائمة على لا تمس ولا تزق ولا تجس، أعمل لك قداسة، بس قداسة وهمية، بس هتاخدك، هتستقطبك، هتضيع مجهودك بحثا في هذه القداسة، وتكتشف إنها في الآخر مش قداسة، وإن أنت عملت كل حاجة ودققت في كل حاجة وحرمت نفسك من كل حاجة، والشر كامن في أعماقك كما هو، لأن القداسة الحقيقية هي في محضر الله فقط. بس محدش قال لي. فمشكلتي النهاردة وأنا بتعامل مع الناس، مشكلة ضخمة جدا، مشكلة إن الناس عايشة في أوهام، وفاهمة إنها فاهمة، وفاهمة إنها عارفة، بتتعامل مع ناس فاهمة إنها تعرف الله وتعبد الله، وهي لا عارفة الله ولا تعبد الله. إحنا نحتاج إلى حاجة اسمها الحق. الحق، يسوع بيقول بقى أنا جاي العالم عشان الناس اللي اتاخدت في كل العالم المزيف ده، العالم من الأكاذيب، أقول لهم ما هو الحق، أشاور لهم أنت عاوز سعادة، السعادة الحق فين، أنت عاوز تعرف الله، الله الحق فين. هو في الله مش حق؟ آه، يسوع قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. ليه الحقيقي؟ هو في إله تاني يا عم؟ مفيش إله تاني. لا، في كل واحد عايش بفكرة معينة عن الله وبيعبد هذه الفكرة ومستريح على هذه الفكرة، وهيكتشف في نهاية العمر إنه عاش يعبد شيء مش موجود، لأن الإله الحق فقط هو اللي يقدر يسوع يعرفك بيه. فمن وقت ما آدم سقط لغاية النهاردة، إبليس ده اللي بنسميه العالم بقى. إيه هو العالم؟ هو المناخ المزيف، لأن ده من أحد أعدائنا. إحنا عارفين إن أعدائنا إبليس كشخص، في عدو اسمه العالم. إيه بقى هو العالم ده؟ هو المناخ الفكري والروحي اللي إبليس عمله للإنسان علشان يستقطبه، يخدعه، يستهلك مجهوده فيه، ولا يرجع إلى الله، عشان ما يرجعش يطلب ما هو حق. وأول ما يشوفك بتدور على الحقيقة، على الله الحق، ينزعج جدا ويقاومك جدا. إبليس يقاوم جدا الحق. لو لقى حد بيدور على الله الحقيقي، القداسة الحقيقية، المحبة الحقيقية، أنت كنت مفتقد المحبة اللي في محضر الله، أعمل لك محبة. ده أنا يوم، كل يوم 24 ساعة، من أول ما تصحى من النوم لغاية ما تنام، هسمعك أغاني عن الحب. مش أنت عاوز حب؟ خد حب. ويغرق الإنسان في مفاهيم عن الحب، والحب موجود في شخص واحد بس، الله محبة. ومحدش يعرف هذا الإله للأسف، ومحدش يعرف المحبة الحقيقية لغاية النهاردة، رغم أن كل الناس بتتكلم عن الحب، كل الناس بتغني عن الحب لكن محدش يعرف ما هو الحب. إذا الرب يسوع بيقول لك لو بقيت ليا تلميذ، لو قابلتني طريقك إلى الله وطلبت مني أعرفك الطريق إلى الله، هعمل معاك إيه؟ عشان نبقى عارفين، لأن ساعات يقول لك أنا بحب أقعد قدام الرب بتقعد قدام الرب إيه اللي يحصل؟ كل مرة الرب هيعلن لي حق وهيكشف لي زيف أنا عايش فيه، وهيكشف لي الحق في الحتة دي إيه؟ ويقودني إلى معرفة الحق، هو كده قادني إلى اقتراب إلى الله الحقيقي. كل مرة بعرف الله الحقيقي أنا بتحرر. تعرفون الحق، عشان تبقى فاهم الآية بتقول إيه، والحق يعمل إيه؟ يحررك. يحررك من إيه؟ من الزيف اللي إحنا لسه قايلين عليه. كل مرة هعرف ما هو حقيقي هتحرر من اللي إبليس كان مقيدني بيه كل السنين اللي فاتت بمفاهيم معينة هكتشف إنها ما كانتش صح. إذا إحنا كمؤمنين محتاجين هذه الحرية. لاحظ يسوع بيقول الآية دي لمين؟ بيقول وآمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به، يوحنا 8:31، إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. رب بيكلم عن مين؟ مع مين؟ مع المؤمنين الذين آمنوا به. إحنا مؤمنين. يسوع بيقول لي أنت محتاج تعرف الحق والحق يحررك. هو أنا كمؤمن بعد ما آمنت بيك مقيد؟ يوه، المؤمنين مقيدين جدا بحاجات كتير مش على بالهم، لأن إحنا للأسف حصرنا في وعظنا القيود في الخطايا. يقول لك أنت متقيد مش عارف بالإيه، ومتقيد بالإدمان، ومتقيد بالمش فللأسف إحنا فاهمين إن القيود دي حاجات وحشة يعني. لا، يسوع ما بيتكلمش عن حاجات وحشة. يسوع بيتكلم عن إنك مقيد بمفاهيم كتيرة مزيفة مش حقيقية، حتى لو شكلها أنت حاجات كويسة وحاجات دينية، بس أنت محتاج تتحرر منها. ليه خطوتنا تقيلة وإحنا ماشيين مع الرب كمؤمنين؟ ليه فين وفين لما نحس إن إحنا اتنقلنا خطوة؟ إيه اللي مقيدنا؟ مفاهيم، عالم مزيف ومفاهيم مزيفة عشنا بيها سنين وإحنا مش واخدين بالنا. مين يحررني؟ الحق. فمن فضلك كل يوم خش اقعد قدام الرب وقول له فكني النهارده من زيف أنا عشت بيه سنين، واكشف لي ما هو حق عشان آخد خطوة ناحية الله النهارده. لو حصل إن عدى يوم في حياتك ما حصلش كده، ما تقدرش تقول إن رب النهارده نور عيني على حاجة، يبقى اليوم ده أنت محلك سر. اعرف. لو حاسس إن خطوتك تقيلة وتسأل نفسك ما فيش خطايا، مش لازم تبقى فيه خطايا، بس في مفاهيم لازم تقع، في أمور لازم نتحرر منها. زي ما قلت صعب قوي الموضوع، ضخم كبير، وصعب ان احنا يبقى كلامنا في العموم كده هنتوه يعني. فخلونا نحدد بعض النقاط نحاول نتكلم فيها لغاية ما الوقت يعدي فنختم وربنا يكمل وقت تاني. في كذا مجال الرب هيكلمني فيهم في الحق. أهم وأول مجال، أهم وأول مجال محتاجين الرب يكشف لنا الحق فيه ويحررنا، علاقتنا بالله. من هو الله؟ من هو الله؟ تخيلوا إبليس عارف إن الإنسان جواه جوع على الله، وإنه لما انفصل عن محضر الله جواه جوع إنه يرجع لله، فعمل لي الله مزيف ومفاهيم عن الله وتخيلات عن الله غير حقيقية. فتبص تلاقي العالم فيه ناس بتحب الله، تعبد الله، وهي لا تعرف الله الحقيقي. مأساة يعني. إذا كان في مأساة إن الناس عايشة بغلط وبتعيش غلط، مأساة أكبر إنك تلاقي ناس بتدور على ربنا وهي مش بتبحث عن الله الحقيقي. كارثة. محتاجين حد يقول لنا ما هو الحق عن الله. دي أهم حاجة، أول حاجة. مين الله الحقيقي؟ هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. كل يوم قول له يا رب وريني الإله الحقيقي. لأن أنا ممكن يبقى من أول ما اتولدت أنا مولودين في بيئة معينة، في كنيسة معينة، في ثقافة حوالينا، ديانات مختلفة حوالينا، ادتنا انطباعات عن الله احنا عايشين بيها، واحنا داخلين على الله داخلين بيها، وانا مش عارف ان دي كلها مش حقيقية، وان الله اللي انا طالبه ده غير اللي انا في ذهني خالص، وبالتالي ممكن اصرف وقت ومجهود ومش قادر اتلمس الله الحقيقي، مش قادر اتلمسه. واحد يقول لك بخش وبقعد وبصلي بس مش حاسس ان في حاجة. ليه؟ لانك داخل تقعد وتصلي قدام صورة موجودة في ذهنك انت، انت بتخاطب شخص انت متخيله في ذهنك انت، هو الحقيقة مش كده خالص. فعشان كده انت بتخش وتقعد تتكلم وتحس انك مش قادر تسمع حاجة، مش قادر ترسل حاجة، ومفيش تواصل بينكو. لو خدتوا بالكم في الشاهد الجميل اللي احنا قريناه في يوحنا 18، الرب بيقول كل من هو من الحق يسمع صوتي. يعني ايه؟ لما انت تبقى من الحق، الحق جواك، تعرف تلتقي بصوت مين؟ الحق. لما الرب يتكلم تعرف تسمعه. طب افرض انا بقعد وما بسمعش، السؤال الازلي اللي كل الناس بتساله في كل مكان، يقول لك ازاي اسمع صوت الله؟ مش عارف اسمع صوت الله. الحقيقه ان الله بيتكلم كل الوقت، بس كل من هو من الحق يسمع صوتي. غالبا انت داخل لإله في ذهنك غير الإله الحقيقي. من هو الإله الحقيقي؟ كل ما هعرفه أكتر، عشان كده بقول كل مرة الرب يسوع هيقودني لحق أكتر عن الله، هلاقي نفسي قادر أسمعه أكتر، وصوته بقى واضح جدا في ودني. ويعني لما تروح لحد من رجال الله اللي عاشوا مع الرب وتقول له إزاي أسمع صوت الله، يبص لك باستغراب جدا، صوت الله واضح وجميل ولذيذ. الله، امال ليه هو عندنا احنا صعب جدا الوصول ليه؟ كل من هو من الحق يسمع صوتي. مشكلتنا ككنيسة في هذا الزمن الحق. يمكن كلنا خدنا يسوع طريق، او كلنا يمكن ما نقدرش نناقش الفكرة دي ونقول يسوع هو الطريق، لكن الحق ده مش عندنا للأسف. محتاجين الرب يعمل ثورة. بكرة 30 يونيو ذكرى، احنا عاوزين برضو 30 يونيو يعني نعمل ثورة كده على الوضع الراهن، ونقول له رب رجعنا كنيسة حق. كنيسة النهاردة على كل لون ما فيهاش حق، لكن عاوزين الكنيسة الحق. خلونا يعني نحاول نفتح، احنا بنقول بندي خط يعني خيوط كده او خطوط عريضة مش اكتر. يعني الكنيسة الأولى، لما الرب ابتدى الكنيسة الأولى، كان شرط دخول المؤمنين إلى الكنيسة الأولى هو الإيمان بشخصه. صح؟ الرب قال لهم من آمن واعتمد خلاص. ما هو الإيمان اللي كان الرب يقصده في الوقت ده؟ الإيمان كان يعني إنك بتقدم ذاتك لهذا الشخص الذي صلب ومات، تؤمن انه قام وانه جالس الان عن يمين الاب، انك تؤمن ان هذا الشخص سيد لحياتك وتعيش حياتك كلها خاضع ليه. ده معنى كلمه يؤمن بيسوع. اقرا سفر الاعمال كده هتلاقي ان ده المعنى اللي موجود في الكلمه. كان اما التلاميذ بيكرزوا بان يسوع اللي انتوا صلبتموه ده جعله الرب راسا رئيسا ومخلصا، رئيسا للحياة. دي علامة الإيمان، أو ده شرط الإيمان عشان تخش الكنيسة. طيب النهاردة بعد 20 قرن من الزمان، ما هو شرط الانضمام للكنيسة؟ إنك تتولد من أسرة مسيحية. فأنا كده بقيت إيه؟ مسيح. زيف. مسيح منين؟ المسيحي هو من قدم حياته للمسيح، من يؤمن ويعيش حياته خاضع للمسيح. جات الكنائس المستنيرة شوية يقول لك لا، ما ينفعش تتولد بس من أسرة مسيحية، لازم تقبل المسيح. تقبل المسيح دي بقت إيه؟ يعني تقعد كده وتسمع وعظة ونقول لك صدقت إن يسوع مات عشانك؟ آه صدقت. خلاص أنت بقيت إيه؟ مؤمن. هو ده الإيمان؟ لو سألنا معظمنا وإحنا في كنيسة مفروض من الكنائس المستنيرة يقول لك أنا في يوم من الأيام صليت وقلت كذا كذا كذا، ماشي، فقالوا لي أنت بقيت إيه؟ مؤمن. هل ده هو نفسه اللي كان بيحصل في الكنيسة الأولى؟ المردود إيه؟ إن بقى عندي حد صدق تصديق عقلي فقط إن هو المسيح مات وقام وصعد ومش عارف إيه وغفر خطاياه، هذا تصديق عقلي غير مصحوب لا بحياة سلمت للمسيح، ولا اخترت الرب بقى هو نصيبي، ولا لمسة حصلت في روحي، ولا ولادة جديدة، بس انضميت للكنيسة على إن أنا مؤمن. زيف. فبقى عندنا كنايس ومؤمنين واجتماعات، عالم موازي. فين الإيمان الحقيقي اللي كان يعني تظهر علاماته في حياة مكرسة لله خادمة للرب؟ مفيش. الله اللي بيعبد في الكنيسة أو يسوع اللي بيعبد النهاردة في الكنيسة، كلنا بجايين باسم يسوع، بنجتمع باسم يسوع، صح؟ نشكر ربنا وبنتكلم عن الرب يسوع. خلونا نسأل الرب يسوع اللي بيتقدم النهاردة في الكنائس شكله إيه؟ في تيار الوقت الأخير ده، كل التيارات دي بتبقى جاية لنا من بره كده، يعني في تيار بيقدم يسوع الشخص ال كول قوي، يعني بلغة العصر، يعني شخص كول. يعني إيه كول؟ حلو كده، يعني شخص لذيذ وحلو بيحبك قوي، يعني بيموت فيك قوي، وشخص عاوز يدخل حياتك وعاوز يساعدك وعاوز يباركك وعاوز يحسن اليك، مش كده؟ ده معظم، مجرد بس ما تيجي تقول له رب يسوع سامحني مثلا، اي ام سوري على اي حاجه، يعني بيقول لك خلاص يا حبيبي ولا يهمك ولا كده. يعني هو يسوع شخص حلو يعني طيب قوي. كان في سكتش كده مره من المرات وقع في قدامي، يعني شفته، معرفش حد فيكم شاف السكتش ده ولا ايه. جايب واحدة كده يسوع موجود في حياتها او عاوز يبقى موجود في حياتها وبيقرب منها، بس جالها تليفون المفروض تروح مشوار مش يظهر مش لابد يعني، فلبست وخارجة عشان تروح المشوار ده، بتقول يسوع اقعد هنا لغاية ما انا هروح المشوار وارجع. حد شاف السكتش ده؟ فيسوع طالع ماشي وراه، فقالت لا يسوع ما ينفعش تيجي معايا، وجت مرجعاه ومقعداه وقالت له اقعد هنا لغايه ما اروح المشوار وارجع. شخصيه يسوع الكول ده طيب او ما بيتكلمش خالص، بس لازقه بصراحه، يعني لازق لها بشكل غريب قوي، وحاولت تروح تاني فطلع يسوع ماشي وراه. اضطرت في اخر السكتش تعمل ايه؟ تزعق. هو بصراحة يعني أنا لو يعني لازم يتزعق له، يعني شخصية غريبة قوي. قلت له يسوع ما ينفعش تيجي معايا، وخلص السكتش على كده. الواحد كان عاوز يقول في نهاية السكتش حاجة، بس يسوع اللي أنتوا بتتكلموا عليه ده مش موجود، ده في خيالكم أنتوا فقط. أنتوا بتقدموا للأجيال اللي طالعة جديد صورة عن يسوع غير حقيقية. مين يسوع ده؟ جايبينه منين؟ مين يسوع اللي عمال يقرب من النفس وعاوز يفرض نفسه عليها وهي بتزعق له؟ كلمة الله لما تقراها من أول كلمة لآخر صفحة، الإنسان هو الذي يطلب الله. الكتاب يعلمني أن الإنسان يطلب الله، الإنسان المفروض هو اللي يحتاج إلى الله، هو اللي بيسعى إلى الله، هو اللي محتاج ينسكب ويعتذر ويبكي عشان يقبل أمام الله. جبتوا منين الصورة دي؟ جبتوا منين صورة يسوع اللي عاوز يلزق لك وانت اللي بترفضه؟ جبتوها منين؟ الصورة دي مش حقيقية. الكنيسة الأولى كانت عايشة في مناخ ان يسوع ده هو الله الظاهر في الجسد. يقول الكتاب في سفر الأعمال ان كان خوف الله على الجميع. واحد في الكنيسة الأولى فكر إنه يقول نص الحقيقة وقع مات. فالناس كلها بقت عايشة خائفة الله. تعال نبص النهاردة في الأجيال الجديدة، مدارس الأحد والإعدادي والثانوي والكبار، هل في حد النهارده خائف الله؟ ايه خائف الله؟ لا طبعا. يسوع اتقدم بشكل ما يخوفكش منه، بشكل ايه؟ وارفضك وابعد عنك واجرحك وتجيني ايه ده؟ دي صورة مش حقيقية، مش ده يسوع. بس عباد تتقدم، جو، مناخ، سيل من الترانيم الوقت الأخير ده بالذات متزامنة مع وقت الكورونا والمشاكل والحاجات دي، يعني كلها بتتكلم بصيغة واحدة، إن أنا لما أتعب أنت تريحني، وأنا لما أخاف أنت تبسطني، ولما مش عارف إيه أنت تحميني، وأنت كلها عن الحماية والأمان والضمان الكلام شكله حلو بيعزف على أوتار جوه الناس. محتاجة تسمع الكلام ده لأن الناس تعبانة، فأي كلام فيه تشجيع الناس بتحب تسمعه. لكن السؤال، هل هذا هو الحق؟ ومين النهاردة بيدور على الحق؟ الناس عاوزة تقول حاجة تفرق مع الناس. لا، أنا عاوز أقول حاجة حق، لان انا هستفيد ايه لو الانسان رنم وتعزى وانبسط وهو بيرنم في مجال مش حقيقي؟ الله في حتة تانية. فاللي بيتقدم في كنايسنا شكله جميل لكن مش الحق. عشان كده الناس بتحضر كنايس وبتتعزى وبترنم وبتصلي، بعدين ترجع بيوتها تلاقي نفسها في نفس الواقع اللي هي كانت عايشاه، نفس الخطايا، نفس الضعفات. ترجع تاني اسبوع نكرر معاهم نفس القصه ونقول لهم كلام مشجع لان مفيش حق. انا بقول كلام مش حقيقي. لازم اقدم يسوع الحقيقه. هو يسوع يشمل انه بيرعى وبيشمل انه بيغفر بس يسوع في جوانب اخرى في شخصه لازم اكون عارفها. لازم ابقى عارف الله المخوف، لازم ابقى عارف الله القدوس الذي لا يقبل الاسم والاعتكاف، لازم أبقى عارف وعايش حياتي في ضوء عينين الله التي تخترق أستار الظلام. لازم أبقى عارف وخائف الله، وأنا اللي طالب الله مش هو اللي عاوز يلزق لي وأنا ببعده عني. أنا اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لي. بس مين بيتكلم النهاردة على الجوانب دي؟ لا. ليه؟ إبليس عاوز يعمل لك عبادة موازية. هنيجي وهنصلي، عاوز تصلي هنصلي، عاوز تعبد هنعبد. حد عارف العبادة في مفهوم كلمة الله إيه؟ الرسول بولس قال آية شهيرة جدا في رومية 12، بيقول أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. إيه دي اسمها إيه؟ عبادتكم العقلية. يعني إيه؟ الرسول بيقول لك العبادة العقلية يعني المنطقية المعقولة المقبولة أمام الله هي إيه؟ إنك تقدم حياتك، جسدك بكل ما يحتوي، ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. دي عبادتك العقلية. يعني إيه عبادتك؟ يعني العبادة حياة، الحياة كلها هي عبادة. من أول ما بتصحى من النوم لغاية ما تنام بالليل أنت في وضع عبادة لله. إنك تعيش حياتك في رضا الله أنت كده تعبده. إنك تعمل شغلك وتعمل الواجبات المطلوبة منك كما لو لله تحت عينين الرب لأجل رضا الله أنت تعبد الله. لما تاخد بالك في سلوكياتك في بيتك في وسط أسرتك، تاخد بالك وأنت بتفكر لوحدك بينك وبين نفسك إن أفكارك تكون مرضية أمام الله، أنت كده تعبد الله. تبقى جسدك كله مقدم لله ذبيح كل الوقت. هي دي عبادتك العقلية. تعالى نسأل النهاردة أي حد في الكنيسة نقول له إيه فكرك عن العبادة؟ يقول لك العبادة هي النص ساعة اللي قبل الخدمة. أما بنروح للكنيسة بيبقى في نص ساعة كده قبل الخدمة، بنظبط قبلها الموسيقى وبتاع، وبعدين نقعد نقول كلام جميل كده بالموسيقى، هي دي العبادة. وساعات أخ يقف يوعظ برضو، دي يعني جزء من العبادة. وبعدين بنسمع ساعة كده، حد يجيبوا لنا حد يقعد يعني يتكلم ساعة، ده برضو جزء من العبادة. بعد ما نخلص بيبقى احنا كده عبدنا الله. هذا ليس حق، ده حد عمل لك الموضوع ده. عشان لو انت طالب عبادة يقول لك اهي عبادة اهي. روح الكنيسة، سواء كنت بتروح الكنيسة الصبح تقعد تسمع قداس، ناس بتصلي وانت بتسمع بس متفرج، ممكن تسرح، ممكن تقوم، ممكن تقعد، وبضمير صالح بتطلع حاسس انك ايه؟ عبدت. ما انا حضرت النهارده القداس. او لو انت من كنيسه من الكنائس المستنيره شويه، هتروح تحضر كنيسه بالليل وهتسمع ترانيم جميله وتشارك فيها، وتسمع وعظه جميله تشارك فيها، وتطلع تسلم على الناس، وتبقى حاسس بضمير مستريح انك عبدت. عاوز اقول لك انت بتضيع وقتك ومجهودك فيما هو ليس حق. مش دي العبادة اللي الله منتظرها منك، لأن الله باصص على حياتك طول اليوم. هل أنت طول اليوم عايش مقدم حياتك ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله؟ أنا بضمير صالح بعد ما حضرت الاجتماع بالليل ده خلاص برجع بقى البيت أزعق وأعلي حسي وأفكر في أي حاجة وأعمل أي حاجة وممكن طول الأسبوع أبقى مش مركز خالص في أي حاجة، وحياتي مليانة أخطاء كثيرة، بس أنا حريص إن يعني يوم الثلاث أحضر فترة العبادة اللي بتبقى في الكنيسة. إيه المشكلة؟ ما هو حق؟ إيه الحق؟ الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق، يعني بقيادة الروح القدس وبحسب الله. في أحد الترجمات الإنجليزية معنى الآية دي يسجدون لله كما هو بالحق، يعني الناس دي عارفة مين هو الله بالحق وبيقدموا له ما يليق به. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، فين ده؟ هل لو أنا حضرت اجتماع وشفت فريق واقف بيرنم مثلا أحلى الترنيمات بأحلى خلفية موسيقية، ولا شاركت حتى معهم، أنا كده عابد؟ مش دي العبادة. لو أنا مش طول اليوم عايش حياة مرضية لله يبقى ده نشاط، ده كلام. الله باصص على حياتك. لو أنا طول اليوم عايش مش ممجد لله، الله مش في بالي أصلا. لو أنا عايش طول اليوم قلقان خايف، ما هو الخوف والقلق ده علامة إن أنا مش واثق في الله. لو عايش طول اليوم خاضع لأفكار العالم وشرور العالم ونجاسات العالم، ومضيع وقت قدام التلفزيون، ومضيع وقت قدام مش عارف ايه، بس جيت آخر النهار حضرت النص ساعة دي ورنمت بصوت عالي، هل أنا عابد للرب؟ العبادة هي أني أعيش حياتي. كلمة عبادة على فكرة نفس الأصل اللغوي من كلمة عبد. عبد يعني أكون عابد لله، يعني إيه؟ أكون كل الوقت في حالة إرضاء لله. دي العبادة. الواحد بيبقى قلبه مكسور على شعب مسيحي بيروح الكنائس ويقدم عبادات ويطلع بضمير صالح وحياته محلك سر، مفيش تغيير ومش هيبقى فيه تغيير. في ناس فاكرة إن إحنا كل ما هنصلي جامد يا رب غير، رب هيغير بقى، كما لو إن القصة فالله قصة مش فالله. قصة انت معاك شعب مسيحي عايش أمور مزيفة، بيعمل عبادة بس عبادة مش حقيقية، مش هي العبادة الكتابية، بيعبد الله بيصلي باسم يسوع بس مش هو يسوع بتاع العهد الجديد. مفيش مخافة يسوع بتاع العهد الجديد، مفيش الخضوع لسلطان يسوع في الحياة. يسوع أصبح صورة هزلية جيلنا من بره للأسف، خالية من المخافة، خالية من القوة، خالية من كل حاجة. طب تخيل لو الإنسان ضيع بقى 20 30 40 سنة بيعبد وضميره مستريح، وبحضر الكنيسة وبصلي، عاوزين مني إيه تاني؟ ضميره مستريح، وفي نهاية العمر يكتشف إنه محلك سر، لا عبد ولا دخل إلى محضر الله الحقيقي ولا تغيرت أي حاجة. ولو الرب بيتكلم النهاردة مش هقدر أسمع صوته لأنه هو حق وأنا لست من الحق، فمش هقدر أسمع صوته. مؤمن بيعيش بالتلاتين وأربعين سنة بعد ما يسمى بالتجديد ويقول لك أنا ما سمعتش صوت الرب في حياتي، في حاجة غلط، في حاجة غلط. صوت الرب ده كان العادي عند الكنيسة الأولى. رب يقول لفلبس سيب السامرة وروح في الطريق الذاهبة إلى غزة، صوت واضح مش محتاج كلام. صوت الرب ده حاجة عادية جدا. أنا مش متخيل لو قلت للكنيسة الأولى لو صوت الرب مش واضح في ودانكم تعملوا إيه؟ هيقول لك إزاي يعني؟ ده هو رأس الجسد، ازاي صوته ما يبقاش واضح؟ ما الجسد هيعيش ازاي؟ قال لو قلت لهم احنا هنعيش في زمن مش هيبقى صوت الرب خالص في اذان الناس. نفسي كل حد فيكم، وانا بتكلم لنفسي قبل ما اتكلم لاي حد، قل له هختارك طريق وكل يوم هقعد قدامك عند رجليك واقول لك عرفني الحق عن الله الاب. علمني يسوع مين هو انت ومين هو الله الاب. دي الحياه الابديه، ان اعرفك واعرف الاب. وقع كل زيف في ذهني عن يسوع. عارفين الكورونا اللي حصلت السنة ونص اللي فاتوا دول هزت إيمان ناس كتير، أو هزت حياة ناس كتير، أو عارفين إيه السبب؟ إن الناس كان عندها صورة اللي اترسمت السنين الأخيرة اللي أنا بقول لكم عن يسوع ده، اللي هو شغلته لو تعبت يريحك، ولو عييت يشفيك، ولو تعبان مش عارف يعمل معاك إيه. ده يسوع اللي بيتقدم للناس. يسوع لو غلطت يأدبك؟ لا. مع ان دي حق، محدش يقول لك كده خالص، مفيش واحد يطلع على المنبر يقول لك يسوع لو غلطت يأدبك. لا طبعا، اصل في قاعده اسمها الزبون دايما على حق. عارفين القاعده دي؟ التاجر الشاطر بيرفع شعار كده يقول لك الزبون دايما على حق. فلان احنا عاوزين نجيب ناس، فالزبون دايما على حق، الناس دايما على حق. الناس ما تحبش تسمع التأديب والحاجات دي، الناس تحب تسمع كلام مشجع. فهنقدم يسوع اللي بيشجع، اللي لو محتاج هيدي لك، لو تعبان هيشفيك، لو لكن ما نقولهمش يسوع قدوس، لو في حياتك خطية لا ما ينفعش، ما ينفعش يقدم يسوع ده. هو انت بتنقي؟ ده حق، ده شخص. يسوع قال انا هو الحق، مش هقول لكم الحق، لا انا هو الحق. يسوع حق على بعضه، ما ينفعش تاخد يسوع المخلص وتسيب يسوع القدوس. ما هو حق، هو شخص. احنا عاوزين ناخد في كنايسنا يسوع المخلص اللي بيخلصنا من الخطيه، لكن يسوع بقى القدوس واللي بيأدب واللي مش عارف يعمل ايه ده لا ما نحبش. ما هو شخص، هو مش تعليم هتاخد منه حاجه وتسيب منه حاجه. هو شخص تحب تعيش في نور قداسته، تاخد خلاصه وتاخد قداسته، تاخد ابوته وتاخد تعليمه، ان هو المعلم اللي لازم كل يوم تقعد عند رجليه تتعلم. كل يوم اقعد قدام الرب قل له افتح عيني، حررني من كل فكره مزيفه جوايا عنك وعن الله. تاخد مجهودي وتاخد عبادتي وتاخد صلاتي في حته مش حقيقيه ملهاش مردود. بقالي سنين بصلي، بقالي سنين بعبد، مش حاسس ان انا بتغير، يبقى اكيد الغلط عندي، اكيد الغلط مش عندك، اكيد انا بخاطب اله مش موجود في الحقيقه، انا مش فاهمك صح، مش سامع صوتك صح. حررني يا رب من كل زيف عنك وصورتك اللي بتتقدم لي، وقدم لي صوره حقيقيه عنك من كلمه الله، الاله المهوب المخوف اللي كان الكتاب المقدس كله بيكلمنا عنه. طيب ده مجال، ده مجال، واهم مجال ان رب يكشف لك الحق فيه، مجال علاقتك بيه هو. كل يوم الرب هيحررك من زيف ويكشف لك عن نفسه اكتر، تاخد خطوات للعمق معاه اكتر. تاني مجال نقول برضو عنوان كده، لازم الرب يكشف لي الحق عن نفسي. دي حتة مهمة قوي، لازم الرب يكشف لي الحق عن نفسه، ولازم الحق عن نفسي. الكتاب المقدس الكتاب الوحيد اللي فيه السلطان انه يكشف لك من هو الانسان، زي ما بيكشف لك من هو الله يكشف لك من هو انا. لو انا ما عرفتش الله الحقيقي هعبد يعني هصلي في اتجاهات غلط للاسف غير مجديه، ولو ما عرفتش انا مين ومحتاج ايه بالظبط واحتياجاتي ايه وحقيقتي ايه وحجمي، هعيش اطلب حاجات مش صح، طلبات مش صح. معظم طلباتنا مش صح لان احنا مش فاهمين احنا مين وانا محتاج ايه، انا كانسان محتاج ايه، احتياجي الحقيقي ايه. الكتاب المقدس بيكلمني ان الانسان لما خلق في افضل صورة، على صورة الله نفسه. انت كائن جميل جدا، مخلوق على صورة الله نفسه، فيك من اصل الصورة حاجات جميلة ورائعة. لكن بالسقوط الانسان فسد، الصورة دي للأسف تشوهت. الصورة لما تشوهت، صورة الله اللي فيا ضاعت، ما بقتش موجودة، ما بقتش هي السائدة. أصبح زي ما الكتاب بيعلمني، ليس يسكن فيا أي في جسدي شيء صالح. عاوز أقول، مين من الناس، مين من المؤمنين عايش مصدق إن لا يسكن في أي في جسده شيء صالح؟ ده نص آية وكلنا حافظينه. بس تعالى للحقيقة كده، مين فينا مقتنع لآخر حتة فيه إن ما فيهوش حاجة صح؟ لا، إحنا لو مقتنعين إن إحنا ما فيناش حاجة صح، كان زماننا إيه دلوقتي؟ وشنا في الأرض، ما كناش سيبنا المخدع، وكان زماننا بنصرخ ليل نهار، ما أنا ما فيهاش حاجة صح، أنا عاوز حاجة صح، مش كده؟ لا، إحنا عادي جدا. طب ازاي والكتاب بيقول ان ليس يسكن في اي في جسدي شيء صح؟ يعني انا محتاج اذن اكون قدام الرب عشان عملية تطهير دوما. الرب بيقول لي انك عاوز تتبعني في شرط اسمه تنكر نفسك. يعني عاوز تتبعني صح وتبقى تلميذ حقيقي ليا، لازم نفسك دي تتحط على جنب. ما ينفعش، ما ينفعش الذات او الطبيعه اللي جوانا الموروثه ديت تبقى سائده في حياتي، لازم تنكر، تنكر كسيد. يعني كل ما تيجي تتحكم فيا اقول لها انت مش سيدي. ده معنى الانكار، تقول لحد انت مالكش سلطان عليا. مين اللي ليه سلطان عليا؟ يسوع. فطول النهار انا بعمل مشيئه الرب ومش بعمل مشيئه ذاتي. ده معنى، ده الشرط اللي الرب قاله، ينكر نفسه ويحمل صليبه وياتي وراه. مين فينا بيعمل كده النهارده؟ الذات متضخمة جدا في المؤمنين، وتلاقي المؤمن بيتكلم عن الذات وبينتقد في وعظه الإنسان العتيق، وهو بيتكلم بالإنسان العتيق. يعني بالإنسان العتيق، تحس إن هو بيكلمك عن الإنسان العتيق. الذات متحكمة فينا، وكل واحد فينا عايش يرضي نفسه، حتى داخل الكنيسة، حتى في مجال الخدمة. أول ما يحصل خلاف بين اتنين في الكنيسة، أو بين فكرين في الكنيسة، حتى لو خلاف مش شخصي، تحس إنه تحول إلى حاجة شخصية. خلاص بقى عداوة بين الناس، الناس مش قادرة تقبل بعض بسهولة، مش قادرين يحبوا بعض لمجرد اختلاف في الرأي. دي الذات. الله. طب إزاي إحنا عندنا التعليم الصح اللي في كلمة الله اللي بيقول الذات دي لازم تنكر عشان ينفع تتبع المسيح، وهي موجودة بهذا الشكل في وسطينا النهاردة؟ زيف زيف. احنا بقى عندنا كلام عن الذات، بس كلام مزيف عن الذات. واللي زاد وغطى بقى الجيل الجديد اللي طالع اليومين دول، عملوا له حاجة. فاكرين موبايلات بتاعتنا ايام ما طلعت؟ الموبايلات دي كانت اقصى حاجة الواحد بيستخدم الموبايل عشان يتصل او يستقبل اتصال. بعد شوية عملوا له كاميرا كده ورا، وكان بالنسبة لنا يعني ده إعجاز. يعني قال لك كاميرا، يعني كمان ممكن تصور لو أنت واقف في حتة كويسة بتاع. الوقت الأخير ده عملوا إيه بقى؟ كاميرا أمامية. إيه الكاميرا الأمامية دي؟ عشان تصور إيه؟ طب الورانية أنا بصور بيها لو في منظر جميل، الأمامية دي عشان تصور إيه؟ تصور نفسك. نفسي. آه، تصور نفسك. يعني انت هتعجب بمنظر فتصوره، طب ما تعجب بنفسك. انت جميل قوي، انت حاجة رائعة. يعني كل شوية الموبايل يفرق عن موبايل في كفاءة الكاميرا الأمامية، هتقدر تجيب ايه في صفاتك. وبقت الموضة اليومين دول هي الايه بقى؟ السيلفي. حتى الاسم الانجليزي سيلفي، يعني ايه سيلفي؟ ذاتي، ذاتي. يبقى الكتاب بيعلمني اني انكر ذاتي، والاتجاه اللي ماشي اليومين دول هو اني امجد ذاتي، اوثق لذاتي، يعني كل خطوة الإنسان بياخدها ياخد فيها إيه؟ صورة. لو غير القميص بتاعه يصور، شفتني وأنا بالقميص ده، شفتني وأنا القميص ده، شفتني وأنا باكل، شفتني وأنا نايم، وأشوفك ليه أصلا؟ ليه أنت حاسس إنك حاجة لازم تتصور في كل الاتجاهات؟ واحد يقول لي طب وإيه يعني؟ ما دي تكنولوجيا يعني. قصة مش تكنولوجيا، القصة الروح اللي ورا كده، الروح اللي ورا كده تعظيم الذات، إن الناس كلها مشغولة في إنها تصور نفسها، مشغول بنفسه. هل الجيل ده اللي عمال يصور في نفسه ده ممكن يجي في يوم من الأيام تلاقيه بيتوب قدام الله، أو جواه كسر أمام الله، أو جواه انسحاق أمام الله، أو اعتراف بالخطأ؟ مش ممكن. ده أنا معجب جدا بنفسي، ده أنا بصور نفسي في كل الأوضاع، ده أنا حلو في كل الأحوال. روح التوبة أو روح التغيير أو الرغبة في طلب الله بتضمحل تضمحل تضمحل في الكنيسة. انسى انك تشوف في الاجيال الجديده اللي طالعه اليومين دول توبه مثلا، او نعمل خدمه كده انكسار او رجوع لله. خلاص اتوب ازاي؟ ده انا حاجه سمينه جدا في عينين نفسي، ما اعرفش انكسر. ايه اللي وصلني لكده؟ يعني ايه اللي وصل الكنيسه اللي كانت بتقول عنها في سفر الاعمال انهم كانوا يصومون ويخدمون الله، يصومون ويخدمون الله؟ الناس دي كانت في حالة تذلل دائم أمام الله لأجل أن يبارك الله حياتهم. إيه اللي وصلنا لكنيسة السيلفي النهاردة؟ اللي مع كل خطوة باخد صورة لنفسي. إن شوية شوية الحق بيعمل يعمل إيه؟ يتسحب ويتحط مكانه زيف. يعني أنا مش هقولك ما تعبدش، بس هحط عبادة مزيفة. هسحب المحبة الحقيقية اللي كانت بين الكنيسة وبعض وأحط محبة مزيفة من بره. هسحب القداسة الحقيقية اللي كانت في حياة المؤمنين وحط قداسة بالشكل، بالمنظر، باللبس، بأي حاجة. أسحب الحقيقي وحط مزيف، أسحب الحقيقي وحط مزيف. ففي القرن 21 عندي كنيسة، عندي عبادة، وعندي اجتماعات، بس القيم اللي موجودة في الحاجات دي كلها مزيفة. لا الصلاة صلاة حقيقية، ولا العبادة عبادة حقيقية، ولا طلب الله طلب حقيقي، ولا في انكسار حقيقي، ولا في توبة حقيقية. أنا عارف إن وقتنا كده خلاص، والكلام تقيل كمان، مش سهل، بس لازم أكون أمين معاك عشان ينفع نقول الرب يسوع بيقول أنا الطريق إلى إيه؟ إلى الحق. يعني لو أنا عاوز يسوع الطريق واسكت، يبقى أنا بقدم لك رسالة ناقصة. لكن لو انت خدت يسوع هيعرفك ايه؟ هيعرفك الحق، هيخليك تعبد الله بالحق، هيخليك تعرف نفسك بالحق، فتنكسر فتطلب الله، فيبقى في انسحاق، في توبة. الحاجات اللي ما عادتش موجودة دي في وسط الكنيسة ترجع لنا تاني. تعرف من اخر مرة مثلا قفلت على نفسك اوضتك وقلت انا هاخد النهاردة صوم قدام الله كان امتى؟ خلاص الحاجات دي ما بقيناش نسمع عنها، ما بقاش حد يصوم، ما بقاش في روح توبة، ما بقاش في إحساس بطلب الله أو بالاحتياج إلى الله. أصلي إن رب يعيد لنا الحق، ويعيد لنا ناس تطلب الحق. قول له رب إحنا عايشين في عالم موازي، في كنيسة وفي عبادة وفي خدمة وفي كل حاجة، بس هل دي هي نفس الكنيسة اللي أنت عملتها يوم الخمسين؟ هل دي نفس العبادة اللي كانت بتحصل يوم الخمسين؟ لما كانوا بيصلوا يتزعزع المكان ويمتلئ الجميع من الروح القدس، هي دلوقتي احنا لما بنجتمع وبنصلي هي نفسها؟ لا مش هي نفسها. اوعى نكون نزلنا الى عالم مزيف، وهذا العقل الجبار الشيطاني نجح في انه يخدعنا بامور مزيفة. في حاجات تانية كتير ممكن نتكلم فيها، بس في مرات تانية خلونا ناخد دقايق كده نحاول نصلي فيها.